بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد ورد في القرآن الكريم الترغيب في دعاء الله بأسمائه الحسنى العظيمة، والتحذير الشديد من سبيل الملحدين في أسمائه، وأن الله سيحاسبهم على ذلك الحساب الشديد، وذلك في قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولذا فإنه يتأكد على كل مسلم أن يعنى بأسماء الله الحسنى وفهمها فهما صحيحا بعيدا عن سبيل الملحدين، فهما صحيحا بعيدا عن سبيل الملحدين في أسماء الله الذين توعدهم الله في هذه الآية بقوله سيجزون ما كانوا يعملون، وتوعدهم في آية أخرى بقوله: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والإلحاد في أسماء الله إلحاد في آياته. أيها الإخوة، لقد دلت الآية الكريمة المتقدمة على أن أسماء الله كلها حسنى، إذ إن الله تبارك وتعالى لكماله وجلاله وجماله وعظمته لا يسمى إلا بأحسن الأسماء، كما أنه لا يوصف إلا بأحسن الصفات، ولا يثنى عليه إلا بأكمل الثناء وأحسنه وأطيبه. فأسماؤه جل وعلا هي أحسن الأسماء وأكملها، وليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها، ولا يسد مسدها. وقد وصف الرب تبارك وتعالى أسماءه بأنها حسنى في القرآن الكريم في أربعة مواضع: في الآية المتقدمة، وفي قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه أربعة مواطن في القرآن الكريم وصفت فيها أسماء الله تبارك وتعالى بهذه الصفة العظيمة. والحسنى في اللغة جمع أحسن وليست جمع حسن، فهي أحسن الأسماء وأكملها وأعظمها، كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي له سبحانه الكمال الأعظم في ذاته وأسمائه وصفاته، ولذا كانت أسماؤه أحسن الأسماء. وأسماء الله إنما كانت حسنى لكونها قد دلت على صفة كمال عظيمة لله، فإنها لو لم تدل على صفة لم تكن حسنى، ولو دلت على صفة ليست بصفة كمال بل كانت علما محضا لم تكن حسنى، ولو دلت على صفة ليست بصفة كمال بل إما صفة منقسمة بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح لم تكن حسنى. فأسماء الله جميعها دالة على صفات كمال ونعوت جلال عظيمة للرب تبارك وتعالى، وكل اسم منها دال على معنى من صفات الله ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر. فالرحمن مثلا يدل على صفة الرحمة، والعزيز يدل على صفة العزة، والخالق يدل على صفة الخلق، والكريم يدل على صفة الكرم، والمحسن يدل على صفة الإحسان، وهكذا. وإن كانت جميعها متفقة في الدلالة على الرب تبارك وتعالى، ولهذا فهي من حيث دلالتها على الذات مترادفة، ومن حيث دلالتها على الصفات متباينة، لدلالة كل اسم منها على معنى خاص مستفاد منه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أسماء الرب تبارك وتعالى كلها أسماء مدح، ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح. وقد وصفها الله بأنها حسنى كلها، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ، بل لدلالتها على أوصاف الكمال. ولهذا لما سمع بعض الأعراب قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال ليس هذا كلام الله تعالى. فقال القارئ أتكذب بكلام الله تعالى؟ فقال لا، ولكن ليس هذا بكلام الله. فعاد القارئ إلى حفظه وقرأ والله عزيز حكيم، أي قرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي صدقت، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه، انتهى كلامه. وبهذا يتبين أيها الإخوة أن فهم أسماء الله الحسنى والعلم بمعانيها أساس لا بد منه لتحقيق قول الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فدعاء الله بأسمائه الذي أمر الله به في هذه الآية إنما يكون ويتحقق إذا علم الداعي معاني هذه الأسماء التي دعا الله بها. فإن لم يكن عالما بمعانيها فإنه قد يجعل في دعائه الاسم في غير موطنه، كأن يختم طلب الرحمة باسم العذاب أو العكس، فيظهر التنافر في الكلام وعدم الانتظام. ومن يتدبر الأدعية الواردة في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن ما من دعاء منها يختم بشيء من أسماء الله الحسنى إلا ويكون في ذلك الاسم ارتباط وتناسب مع الدعاء المطلوب، كقول الله تعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وقوله ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وقوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ونحو ذلك من الآيات. ثم إن دعاء الله بأسمائه يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد. وفي بيان ذلك يقول ابن القيم رحمه الله وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها، وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته، فهو عليم يحب كل عليم، جواد يحب كل جواد، وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عفو يحب العفو وأهله، حيي يحب الحياء وأهله، بر يحب الأبرار، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، حليم يحب أهل الحلم، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم أيضا أيها الإخوة من أهم ما ينبغي أن يتنبه له المسلم في هذا الباب العظيم أن يحذر أشد الحذر من سبيل الملحدين في أسماء الله الذين توعدهم الله في هذه الآية بأنهم سيجزون ما كانوا يعملون، وهم أصناف وأنواع جمعهم وصف الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. وعن هذا الموضوع إلهام سيكون الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.